ستائر الدخان. ستائر الدخان من تأليف عبد السلام العصرة، إخراج مصطفى أبو حطب. صلاح. ايوه يا سلوى. تفتكر الساعه بقت كام دلوقتي؟ ياه، دي بقى 6:30. شفت بقى، من 4 لـ6:30، ساعتين ونص بحالهم يا صلاح. ياه، مش معقول. انا بيتهيألي ان احنا لسه متقابلين، ما بقالناش دقيقه واحده. بس انا لاحظت انك سرحت شويه، يمكن ده اللي ما خلاكش تحس بالوقت. ابدا يا سلوى، الوقت ده مسألة مهمة خالص في حياتي. طبعا. يمكن الحاجة الوحيدة اللي دايما بعمل لها الاعتبار الأول هي الوقت. بحب أعمل كشف حساب. ونتيجة كشف الحساب ده بقى، على فكرة حلوة التسمية دي يا صلاح. النتيجة يعني بتكون إيه؟ دائن ولا مدين؟ أقدر أقول لك يا سلوى إن أنا عمري ما حسيت إن أنا دائن، مهما عملت ومهما كان إنتاجي. لكن إحساسي الكبير دايما إن أنا مدين، لسه عليا ديون كتيرة قوي. يا خبر يا صلاح، أنا بيتهيألي إنك آخر واحد يحس الإحساس ده. ليه؟ عملت إيه؟ سددت ديون الماضي؟ أبداً. أيوة، بس أنت ما قصرتش في حاجة أبداً. شغلك هايل، وكل العمال والموظفين في الشركة عارفينك، وعارفين إنك شاب ممتاز بتحبهم وبيحبوك. ده مش كفاية يا سلوى، ده ما يوفيش ديون الماضي. أمال إيه بقى اللي يوفي الديون دي في نظرك؟ حاجة بسيطة قوي، الواحد لازم يعمل حاجة تنور الطريق، تنفع الناس، تحقق لهم الخير في المستقبل. يا سلام يا صلاح، أنا لما بسمع كلامك ده بحس إن الواحد لازم يفكر، ويفكر كتير قوي. إيه اللي يقدر يعمله؟ يقدر يعمل شيء كتير. أنا شخصياً هعمل كشف الحساب ده من النهاردة، وحبتدي حاسب نفسي على كل دقيقة بعد ما تظهر نتيجة الليسانس. لا، أنت تقدري تعملي كشف الحساب ده من دلوقتي. ما عنديش مانع. إزاي؟ قصدي أبتدي إزاي يا صلاح؟ يعني مثلا، أنت عارفة عم خليل السواق بتاع مدينة العمال؟ طبعا عارفاه، ده الرجل اللي كان بيشيلني وأنا في المدرسة الابتدائي، بيطلعني أوتوبيس الشركة لأني ما كنتش طبعا بطول سلم العربية. أهو ده عيان، بقاله أسبوع في مستشفى الشركة. إيه رأيك لو جيت معايا دلوقتي نزوره؟ يلا يا صلاح، الزيارة دي تساعدني أنا شخصيا. طيب يلا بينا نقوم علشان نعمل حاجة تتحسب في كشف الحساب. طيب، بس قبل ما نقوم عايز أسألك سؤال واحد، بس تجاوبني بصراحة. اسألي يا سلوى، وتأكدي إن أنا عمري ما كلمتك غير بصراحة. الوقت اللي بتمضيه معايا أنا بتكتب قدامه إيه في كشف الحساب؟ بكتب قدامه وقت عشته بقلبي وبروحي وبعقلي، أحلى وقت بعيشه في حياتي. الكلام ده كبير قوي يا صلاح. بالعكس يا سلوى، يا ريتني الاقي الكلام اللي يستحق انه يتقال عنك. انت كل شيء في حياتي يا سلوى. مساء الخير يا ست الحكيمه. مساء النور يا فندم، اي خدمه؟ يا ترى نقدر نزور عم خليل ابراهيم السواق؟ ايوه يا فندم، بس ما تقعدوش كتير، ميعاد الزياره يخلص بعد نص الساعه. اتفضلوا. اتفضلي يا سلوى. ميرسي. يا ترى هو نايم ولا صاحي؟ لا ده صاحي، عنده زوار، افتكر زميله عبد الستار الميكانيكي. ده والدي، ودي فرصه كويسه علشان تقابليه يا سلوى. ايوه فعلا يا صلاح، لكن ايه، في حاجه يا سلوى؟ ما كانش في داعي يعني يشوفنا مع بعض كده. لا، ده بقى ما هوش ابويا وبس، ده صاحبي كمان، ولما هتشوفيه هتغيري رايك. طيب اتفضلوا. قولك زوار يا عم خليل. اهلا اهلا اهلا، خليهم اتفضلوا. اهلا وسهلا. مساء الخير يا عم خليل. ازيك دلوقتي وازاي صحتك؟ اهلا اهلا اهلا باشمهندس العظيم، ازيك يا صلاح يا ابني؟ الله يسلمك يا عم خليل. مساء الخير يابا. مساء النور يا صلاح. اقدم لك سلوى. سلوى يا عم خليل بنت من بناتك، بس لما اشوف بقى هتقدر تفتكرها ولا لا. اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا بنتي؟ الف لا باس عليك يا عم خليل، انا اول ما سمعت انك عيان جيت لك على طول. تسمح تقبل مني شويه الورد دول؟ تا طب وليه يا بنت التعب ده بس؟ دي حاجة بسيطة قوي يا عم خليل، انت افضلك علينا كتير. كتر خيرك يا بنتي، لكن انت صوتك مش غريب عني. سلوى سلوى. فكر كده اما اشوف هتعرفني ولا لا. انت ما سلمتيش على والدي لص عبد الستار الميكانيكي بقسم التمشيط بالشركة. اهلا وسهلا يا عمي، فرصة طيبة قوي. اهلا بيك يا بنتي، دي فرصة طيبة بصحيحة. انما اسمع يا صلاح. ايوه يابا. انت يا ابني ما عرفتنيش بالست. وانا بقى مش هقول لك الا لما عم خليل يتكلم. زي بعض. دلوقتي انا اتاكدت بصحيح ان ذوقك حلو. متشكره قوي يا عم. على العموم انا لما شفت حضرتك عرفت ان البشمهندس صلاح صوره طبق الاصل منك. الذوق الحلو ده يبقى ذوق حضرتك، هو ما جابش حاجه من بره. ده انت كمان لسانك احلى من صورتك. ما هو صلاح ابني يحب يتكلم باللسان الفصيح. انت يا سلوى يا بنتي تكونيش بنت عبد العزيز افندي كاتب الاجور. ابدا. شفت بقى، لو كنت غالي عليك كنت افتكرتني. امال تكونيش تكونيش تكونيش ايه بس يا اخوان؟ خلاص خلاص يا خليل، انت عجزت بقى ومبقتش قادر تفكر. لا ازاي؟ ما هو بس يا عبد الستار انا هفتكر مين ولا مين يعني. خلاص غلب غلبك يا عم خليل. ايوه يا بنتي. انت مين بقى؟ انا اقول بقى يا عم خليل، دي سلوى بنت الدكتور يسري المهندس العظيم في الشركة. كويس قوي. انت بتقول اني انا اعرف ابوك يا صلاح؟ ايوه يا دكتور يسري. تعرفه عز المعرفة. مين ده بقى يا باشمهندس؟ عبد الستار الفلاح اللي كان في ارضك. ابن عويس الغفير اللي كان زمان في السرايا بتاعتكم في البلد. مش معقول بقى انت ابن عبد الستار. وسي عبد الستار ده بقى يعني عايش لسه لحد دلوقتي؟ ايوه يا دكتور. عايش وهنا وبيشتغل في الشركه كمان. مش معقول، ايه الكلام ده يا صلاح؟ بيسال هنا ازاي بقى؟ سيادتك معذور. لانه عاش في الشركه اكتر من 20 سنه. وما قدمش نفسه لسيادتك ابدا. هو ميكانيكي في قسم التمشيط. عبد الستار ميكانيكي تمشيط؟ طبعا. سيادتك مندهش اول الصدفة دي مش كده؟ فعلا يا باش مهندس، صفقة غريبة خالص. بقى انت ابن عبد الستار. انا مش شايف حاجة تضحك يا دكتور يوسف. ما اصلك ما تعرفش كل حاجة يا ابني، ولا كنت ضحكت معايا؟ بالعكس يا دكتور يسري، انا عارف كل حاجة ومش شايف برضو ان في داعي للضحك كده كله. يعني تعرف مثلا ان ابوك كان بيشتغل عندي في البيت، كان الخدام بتاعي هنا؟ ايوه عارف. عارف انه ما كانش خدامه بس، ده كان عبد كمان. عجيبة، انت هتخليني اقول عليك انك بجح؟ طبعا تبقى بجح جدا يوم ما تيجي وانت عارف التفاصيل دي عشان تطلب سلوى بنتي الجواز. هو انت ما تفهمش؟ بارد ما بتحسش؟ اظن ما فيش داعي للغلط يا دكتور، انا في بيتك. اللي غلطت اللي دخلتك هنا. انا كنت بعاملك بذوق باعتبارك موظف معايا في نفس الشركه، لكن ما كنتش اعرف انك ابن الفلاح عبد الستار. ارجوك ما تدفعنيش للغلط. وازاي يبقى هنا ولا عرفت يا اخي؟ انا مش قادر افهم ازاي يعيش هنا السنين دي كلها ولا قبلوشي. والله عالي يا عبد الستار يا ابن عويس. ما قبلكش علشان كان بيخاف منك. والظاهر انه كان على حق. انت بتقول ايه يا ولد؟ ارجوك يا دكتور يسري، انا لو ما كانتش سلوى عزيز عليا انا كنت رديت عليك رد يحرجك. لازم تعرف ان انا مش ولد، انا مهندس زي زيك. طب يلا يلا يا مهندس ورينا ارض كتافك. ويوعى ويوعى اشوفك يوم واحد تفكر تهوب ناحية البيت ده يا بس مهندس. يبقى صحيح ابويا عنده حق. يا ما حذرني من غرورك وجبروتك، لكن انا ما صدقتش. كنت بحكم عليك من خلال سلوى، كان بيتهيالي. سلوى؟ انت بتنطق باسمها كده ببساطة؟ ايه هي بتلعب معاك؟ بنت عمك؟ بنت خالك؟ قريبتك؟ جلف زيك؟ كفاية كفاية ارجوك. لحسن لحد دلوقتي هي اللي منعاني عنك. انا أنا خارج. لازم تفهم إنك خارج مطرود برا يا عريس الهنا يا ابن عبد الستار. صلاح صلاح، كلمة واحدة صلاح لو سمحت. أنا سمعت كل كلمة قالت. سلوى ادخلي أوضتك. يلا يا سلوى. صلاح أرجوك أرجوك يا صلاح أرجوك، ما تزعلش ما تزعلش عشان خطري أنا. بابا غلطان غلطان. متشكر يا سلوى، أنا مش زعلان. كفاية أن أنا أسمع منك الكلمتين دول. قلت لك برا برا يا بارد. كنت فلاح. هد نفسك يا دكتور، هد نفسك. بس عاوزك تتذكر دايما أن اللي حال بيني وبينك هي سلوى، سلوى بس. امشي. ليه كده يا بابا؟ ليه؟ حرام عليك. وده بقى يا ستي اللي خلاكي ترفضي خطبة رؤوف؟ والله يا عال بقى رؤوف ابن عمتك المحامي الناجح اللامع تفضل عنه ده حشة الولد الهايف اللي تربى بالشحاتة. لا، ده تربى بالعرق مش بالشحاتة، بالكفاح وبالصبر. ودي كلها حاجات تمنها غالي يا بابا، غالي قوي. ده مش هايف ابدا يا بابا، ده احسن انسان واكبر انسان قابلته في حياتي. يا صاحب الستار، كلم ست المدير عايزك. مدير مين يا حسونه؟ الدكتور يسري مدير الاقسام. الدكتور يسري؟ يا دي المصيبه. مالك يا صاحب الستار؟ لا لا لا لا لا ابدا، انا رايح للدكتور يسري. ادخل. صباح الخير يا سعادة البيت. اقفل باب وراك وتعالى قرب يا عبد الستار. حاضر حاضر. افندي. ازيك يا ولد؟ ده انت وعجتني قوي. صحيح العشرة ما تهونش غير على ولاد الحرام. يا صار انا ما وحشتكش. انا كمان انا بشوفك دايما يا يسري بيه وبطمن عليك اول باول. حاجه غريبه قوي، لكن انا ما كنتش اتصور ان عبد الستار الهايف ده مكار ولئيم بالشكل ده. اتعينت هنا ازاي من غير ما اعرف؟ دي حكايه قديمه يا بيه وما فيش داعي تضايق نفسك. انا اتعينت واشتغلت وبقيت دلوقتي ميكانيكي صيانه والحمد لله على كده. واظن نجاح يعني ما يضايقكش. طبعا لا، لكن اللي ضايقني اني اعرف انك غشتني اكتر من 20 سنة بحالهم، انك ما سمعتش كلامي. هو انا مش قلت لك لما كنت قاعد معايا؟ قصدك لما كنت بخدمك يا بيه. اديك فاكر كويس لما قلت لي اتعين في المصنع وقلت لك لا، وضربتني قلمين ورمتني برا وحكمت عليه يرجع البلد ولا اتحركش من هناك ابدا. وغضبت عليا غضب شديد قوي كاني سرقت سريقه، وقلت لي ان انا فلاح وبس، ما ينفعش اشتغل بين المكن. ولما انت عارف كده ازاي رجعت واشتغلت؟ اتكلم دلوقتي. اقدر اتكلم. خليل. خليل مين؟ خليل سواء؟ ايوه، خليل صاحبي واخويا. صاحبته وقت ما كنت سيادتك هنا. وانا كنت بخدمك في البيت، ولما طردتني على البلد جه ورايا وقال لي ان الشركه عايزه عمال وتقدر تيجي وتتعين من غير البيه ما يشوفك. طب وبيها ايه لو كنت شفتك؟ كنت هتضايق يا بيه وهتضربني وترجعني البلد تاني، ويمكن كنت ترميت في السجن يومين علشان اتقدم. وتعلمت وتعينت وترقيت وبقالي ابني مهندس قد الدنيا كمان يا يسري بيه. وما طلعتش حمار زي سيادتك ما كنت بتقول لي دايما. اللي بستغرب له اني ما شفتكش طول المدة دي. انا كنت واخد بالي منك يا بيه بعد ما طردتني، وخليل قال لي ما يهمكش كمل الاجراءات وحتتعين، ده حقك. لكن سيادتك كنت امرت بوقف التعيين وتنفذ الامر وفشلت المرة دي اللي قلت لك عنها. وطبعا رجعت البلد. ايوه، ما كانش قدامي غير الذكرى وبس. حسيت اني بدبل وانا بخدم في الزرايب. كان شوقي المداخل المصانع هو الامل اللي رابطني بالدنيا. ده انت اتعلمت الكلام اهو. كمل يا عبد الستار كمل. وفي المرة التانية لما خرجت من البلد خبيت عن أهلي وعن الناس كلها، كنت خايف لا يوصلك الخبر فتوقفني وتحطمني كمان مرة، عشان كده اتعينت من وراك ونجحت المحاولة المرة دي، لكن عشت عيشة مرة جوه المصنع، كان محكوم عليا ان اعيش زي الشبح مستخبي ورا ستاير الدخان ما تشوفنيش ابدا. ودلوقتي بتقول لي الكلام ده؟ سيادتك اللي بتسالني. طيب يا عبد الستار ندخل في الجد، ايه حكايه صلاح وسلوى بنتي؟ طيب هو انا مالي ومال الموضوع ده بقى؟ من اول ما عرفتك وانت تعبان لئيم مكار، انت فضلت عينك لدرجه انك عاوز تجوز ابنك لبنتي؟ لا انا مش عايز حاجة يا بيه. اسمع يا ولد يا قليل الادب، إيه؟ انت فاهم ادرك انها فوضى ولا هي فوضى؟ ده الظاهر ان انت اللي فاهم انها فوضى. ازاي تشتبني في مكتبك؟ ولد انا مش ولد. ولد دي كانت في العزبة زمان زمان قوي، التاريخ ده بقى قديم. انا لست عبد الستار يا حضرة عضو مجلس الادارة. انت نسيت يا ولد انك انت جابوك لي وانا صغير عشان العب بيك، عشان اضربك على قفاك، اجرجرك من شعرك من رجلك. ما نسيتش، وما نسيتش لما كنت بقى فلقط الكور لك، الكور اللي كنت بتحذفها بكل عزمك وقوتك من بعيد، وعلى ما اروح اجيبها لك قبل ما تاخدها من ايدي تكون عزقت الكرة التانية، كنت عايز تموتني من كتر الجري. امال ايه اللي جرى لك ده يا ولد؟ كفاية كفاية كفاية هانة. انا دقت معنى الاحترام ومعدتش اقبل اتنازل عن كرامتي، عن حريتي، عن احساسي بنفسي وشرفي. انت مش خايف يا ولد؟ ابدا دلوقتي مش خايف. وبعد ما كنت بقول لك انا ماليش دعوه بحكايه صلاح وبنتك سلوى، يبقى لازم تفهم ان انا هقف جنبه. ابنك انت يتجوز بنتي انا؟ ابني مفيش واحده في الدنيا في حالها ما تتشرفش بيه. انت اتجننت يا عبد الستار؟ ابدا انا عائل عائل قوي، عشان كده لازم اقف جنب سلوى وصلاح. انت ما تعادلتش يا عبد الستار، انا هرفدك وحطت صلاح ابنك. لا ما تقدرش ما تقدرش. خلاص الزمن ولا وفات ومش هيرجع تاني ابدا. مش غير رؤوف يا سلوى، لازم تتجوزي رؤوف. لا لا مش هتجوز مش هتجوز. مش هتجوز يا ماما، مش ممكن مش هتجوز يا ماما. لا لا ما تفضك من الحكايه دي بقى يا صلاح، وبلاش تتعب قلبك يا ابني. لا يا اما، الحكايه دي هي حياتي كلها، انا لازم اتجوز سلوى. لكن سلوى يا ابني بتحبك زي ما انت بتحبها كده؟ كل اللي اعرفه ان انا بحبها اكتر من اي شيء في حياتي، وهي متفقه معايا. ايوه بس ابوها صعب قوي، ومش ممكن حد يخليه يغير كلامه. دلوقتي هو ملوش هم غير انه يلحق يجوزها الرؤوف ابن عمتها. وهي عامله ايه؟ اظن زمانها في نار يا كبدي، واقفه لوحدها زي الصخر قدام العيله كلها، ومحدش معاها خالص. معاها ربنا يا ابني، اقوى من كل قوي. مين مين؟ الله، سلوى. ايوه صلاح، سلوى. صلاح انت مش عايز تتجوزني؟ طبعا يا سلوى، دي اغلى امنيه في حياتي. طب يلا انا جايه لك عشان نروح نكتب الكتاب دلوقتي حالا يا صلاح. طيب ادخلي دقيقه واحده. طيب. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا، ازيك يا بنتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ يا حلاوه يا ولاد يا حلاوه. انت احلى بكتير قوي من الوصف اللي قالوه عنك. خشي يا بنتي، خشي خشي يا نور قلبي. متاسفه قوي يا طنط اللي شفتيني بالصوره دي. طب بس خش استرياحي يا حبيبتي، دي خطوه عزيزه، خطوه مباركه. اتفضلي هنا، بيت بقى مش قد المقام لكن زي ما انت عارفه. وبعدين بقى يا صلاح مش وقت الكلام ده لو سمحت، انا خلاص اتضايقت قوي، كلهم مش قادرين يفهموني يا صلاح. مين دول يا سلوى؟ مجلس العيلة يا سيدي، الستات والرجالة. لكن خلاص خلاص يا صلاح، أنا قررت أحدد مصيري بنفسي، مش ممكن هستسلم أبدا، مش ممكن. يا حبيبتي يا بنتي، منهم لله اللي ظلمينك دول. يعني أفهم من كده إن إحنا هنتجوز من غير رضا بابا مثلا؟ أيوة يا صلاح، أنا لازم أعيش حياتي بالطريقة اللي تريحني أنا، ده جواز مش بيع ولا شراء. أنت فكرت في الكلام اللي بتقوليه ده؟ أيوة فكرت فيه، فكرت كويس قوي، وديني استلمت قرار التعيين بتاعي هنا في مدارس الشركة. يعني إحنا مش محتاجين لحد دلوقتي. وهم لو كانوا وافقوا كنا احتاجنا منهم حاجة؟ هتحتاجوا إيه بعد الوفاء؟ ده أغلى حاجة في الدنيا كلها، والبني آدم لما يعيش سعيد وراضي ومتهني يهون عليه كل حاجة، الأكل والشرب واللبس كمان، ده كفاية راحة القلب. يعني أنت موافقاني يا طنط؟ أنا ما فيش قدامي طريق تاني غير ده. موافقاك يا بنتي، والنبي معذورة، هتعملي إيه؟ هتقعدي لهم يذلوا فيك ويمرمغوا فيك زي ما هم عاوزين؟ أنت ما دام عرفت طريقك تمشي فيه كده على طول. لا لا لا لا يا أما، الكلام ده غلط. أنت بتقول إيه يا صلاح؟ بقولك غلط يا سلوى، إحنا حياتنا لازم تبقى حياة قوية، لازم تبيني على اساس سليم. لكن مفيش طريقه تقنع بيها بابا، مش ممكن هيوافق على جوازنا ابدا. يا ابني مفيش طريقه مع الجماعه دول غير كده بالعافيه. الكلام ده كان يبقى صح لو احنا بنخطف، انما ده جواز، جواز مبني على الحب والاحترام. لو كنت بتحبني صحيح كنت خلصت الحكايه دلوقتي حال. لا يا سلوى، انا علشان بحبك ما اختارلكيش الطريق ده، ده ابوكي وعيلتك كلها، ولازم تفكري في أبوكي. مش ممكن، مش ممكن أفكر في الإنسان اللي بيعذبني، بيحرمني من حريتي، عايز يعيشني حياتي كلها تعبانة ومحطمة. ده مهما كان أبوك يا سلوى، وعمر الضفر ما يطلع من اللحم أبدا. انت شفت لوحة الإعلانات بتاعت الشركة يا عبد الستار؟ لا أبدا. ليه؟ فيها إيه؟ النهاردة نزل إعلان عن الانتخابات. انتخابات؟ انتخابات ايه؟ انتخابات عضوية مجلس ادارة الشركة. الله، ده صلاح كان بيقول ان الافكار اللي عنده دي مش هيقدر ينفذها لما يدخل مجلس الادارة. ما انا قبل ما اجيلك كنت عند المهندس صلاح في القسم بتاعه وقلت له. يا اخويا هو عارف كل حاجة، وقال لي كمان انه تقدم باول طلب للانتخابات. طيب عال على الله التساهل كلها. ده في ناس كتير قوي قدمت، مرشحين نفسهم لعضوية مجلس الادارة. طب وماله؟ احنا مش عايزين غير الاحسن، الناس اللي تقدر تخدم وتبني وتفيد الانتاج والعمال. ايه يا يسري، هو من حقك ترشح نفسك لمجلس الادارة ده؟ من حق اي واحد ما هوش عضوي انه يرشح نفسه. بس انت مش فاضي، مشغول بالارض والتجارة والمحاصيل. ايوه لكن انا داخل عندي يا دولة، فاهمة؟ عند في مين؟ اللي فندي رشح نفسه. مين يا يسري؟ هو في غير صلاح افندي ابن عبد الستار بيه؟ طيب يمكن مش هو يكون فاضي للحكاية دي. فاضي ولا مش فاضي انا ما يهمنيش، كل اللي يهمني ان عبد الستار ده ما يبقاش عضو مجلس ادارة الشركة اللي بشتغل فيها. انت لسه واخد بالك من الحكاية دي؟ انا بتهيألي ان سلوى خلاص ما بقتش بتفكر في صلاح ده ابدا. يبقى انت مش عارفة حاجة، سلوى دلوقتي مع صلاح يا دولة في نادي الشركة. ايه؟ مش معقول. كل الشركة بتتكلم عنك يا صلاح، كلهم بيقولوا انك انت اول واحد يدخل مجلس الادارة، الدم الجديد اللي هيصحح اتجاهات كتير قوي. دايما انت يا سلوى تحب تكبري فيها بحق ومن غير حق. انا عن نفسي مؤمنة بيك فعلا، والدليل على ان احساسي ده سليم ان كل الناس اللي بقابلهم بيتكلموا عنك بكل اقتناع وامل يا صلاح. وده بيزود مسؤوليتي يا سلوى، بيخليني احس ان المعركة معركة حقيقية والبقاء فيها للأصلح. يعني لو نجحت وبقيت عضو مجلس إدارة يبقى ربنا حقق لك أجمل أمنية في حياتك. مش دي يا سلوى أجمل أمنية في حياتي؟ حياتنا مع بعض هي الحلم السعيد اللي بحلم به دايما. بس الحلم البعيد كمان يا صلاح. قلت لك يا سيدي بابا مش هيوافق. احنا لازم نخليه يوافق. بالعكس، ده كل يوم بيبان لي انه واخد الحكاية عند على الآخر. تصور انه مرشح نفسه في الانتخابات عشان ما تبقاش انت عضو مجلس ادارة وهو مش عضو. المسألة حرية يا سلوى، خليه ياخد فرصته. ايوة بس في الوقت ده انا مش هسكت، انا هحكي للناس افكاره، هبين لهم حقيقة الاسم اللامع ده وراء ايه. هتحاربي باباك في الانتخابات؟ طبعا، لانه غير صالح فعلا للعضوية. احنا محتاجين تقدم مش تأخر ورجعية. يعني مش كفاية انك تساعديني، بلاش تقفي ضد باباك. دي مسألة عامة، من حق الجميع انهم يبدوا رأيهم اذا كان يهمهم المصلحة. طيب ولو عرف دورك ده يا سلوى مش هتبقى صدمة قاسية؟ ما يهمنيش يا صلاح، ده لو نجح هتبقى دي الصدمة القاسية لي أنا. إنما اطمن، على كل حال أنا ما بحاولش أعرفه أي حاجة عن نشاطي في موضوع الانتخابات ده. كل يوم بتقدمي دليل جديد على إنك إنسانة عظيمة يا سلوى. أنا بحبك، بحبك يا سلوى. أنا بحبك من سنين طويلة يا سلوى، وكان بيتهيألي إنك عارفة. لا يا رؤوف، ما كنتش عارفة حاجة طبعا. وديك عرفت يا سلوى، مش كفاية بقى الموقف اللي انت واخداه مني ده؟ اسمع يا رؤوف، انت شاب كويس وانا بفتخر بيك كابن عمة كأخ، لكن افهم ان الجواز ده مسألة شخصية. ما حدش بيتجوز علشان يسعد الناس، بيتجوز عشان يسعد نفسه أولا. ده كلام صحيح، بس انا بيتهيألي يعني انك وقع تحت تأثير اللي اسمه صلاح ده، وان المسألة كده منظرها ما يريحش العقل ولا القلب. اهدي بقى، مش مشكلتك انت، دي مشكلتي انا، وانا شخصيا مقتنعة بصلاح. ارجوك تصدقني يا رؤوف، مفيش فايدة من محاولاتك دي. يعني عايش طول عمري محطم محروم من السعادة؟ ابدا يا رؤوف، ده احسن لك من لما تتجوز واحدة ما بتحبكش يا اخي وبتحب واحد تاني. بكرة ربنا يبعت لك الانسان اللي تحبك وتقدرك عن الناس كلها. سلوى أنا بحبك يا سلوى. عن إذنك يا رؤوف، أنا تعبانة وعايزة استريح. سلوى مش معقول يا سلوى، مش معقول أبدا، كلمة واحدة بس. سلوى ما أقدرش يا رؤوف، أرجوك يا أنا سلوى. تعبانة بعدين. ما أقدرش يا سلوى، ما أقدرش. أنا آسف. بعدين كان لازم تديني فرصة نكمل كلامنا. الله، إيه الرسم والخط الجميل ده كله؟ أنا ما كنتش أعرف إنك فنانة. أنا يا سيدي لا فنانة ولا حاجة، ده بس إعلان بعمله بإحساس وإيمان. إعلان؟ أي كتب إيه؟ كلنا نحن العمال سننتخب صلاح عبد الستار لأنه عامل وابن عامل وهو أصدق من يمثلنا. أنا ما بلومكيش يا سلوى يا بنتي على مساعدتك لخصم لي في الانتخابات، لكن بحب أقولك ما تتعبيش نفسك، المسألة مسألة فلوس، واللي معاه الفلوس هو اللي حينجح. بذمتك انت مؤمن بالكلام ده يا بابا؟ احب اقول لك لا، اللي بينتخب دلوقتي العامل بنفسه، العامل اللي فتح وتنور يا بابا، ما يقدرش يبيع مصلحته ومستقبله، ومحدش يقدر يأثر عليه ابدا مهما كان الثمن. على العموم يا سلوى، انا مبسوط منك ويعجبني فيكي حرية الرأي، لكن مش ده المهم. المهم هو جوازك من رؤوف. الحكايه طولت قوي، بقى شكلها بايخ بنظر العيله كلها. الموضوع ده يا بابا خاص بيا انا، وانا قلت لك رايي فيه. يعني مش هتغيري رايك ده ابدا؟ انا عاوز راحتي يا بنتي. ابدا يا بابا. انت لو عاوز راحتي تقبل خطوبه صلاح. يا سلوى يا بنتي، صلاح ده شخص عاجز ما يقدرش يعمل لك حاجه. انا عاوزه واحد ينور لك حياتك، تبقى الدنيا كلها نور في نظرك. وانا كمان عايزه كده يا ماما، بس انا افهم ان النور بيجي من القلب مش من بره يا ماما. نور الشمس بحاله ما يقدرش ينور قلب واحد في الدنيا. طب اسمعي، ايه رايك لو سافرت مصر يومين ثلاثه قعدت عند عمتك؟ ما انا قعدت كتير يا بابا، قعدت هناك 4 سنين بحالهم بتوع الدراسه في الجامعه. يمكن يا بنتي لما تسافري دلوقتي وتشوف رؤوف على حياته وتحس بقوة شخصيته وبتفكيره العظيم تغيري رأيه. يا ماما أنا مليش رأي تاني، إذا كان ليه نصيب أتجوز يبقى مفيش غير صلاح، صلاح المؤمن بالخير وبالمستقبل. تعالى تعالى يومي. جواب على شادك يا سلوى هانم. عشاني أنا؟ أيوة. إيه ده جواب من المدرسة؟ تحية طيبة وبعد، يهمنا أن نخبركم بأنه قد تقرر نقلكم للعمل بالقاهرة اعتبارا من تاريخ اليوم، ونرجو العمل على إخلاء طرفكم. إيه ده يا بابا؟ الله، إيه الحكاية يا سلوى؟ عملتها يا بابا. عملتها ليه كده؟ ده أنا بنتك يا بابا، حرام حرام عليك كده. عملت إيه يا سلوى؟ نقلتني من هنا. لكن معلش انا همشي وهسيب لك البيت كله يا بابا، بس مش هروح مصر، وهعيش هنا، هعيش في البلد هنا برضه. سلوى بنتي، سلوى. انتخبوا العامل صلاح عبد الستار. احنا عاوزين دم جديد وصلاح كله افكار واستعداد للتنفيذ. اهم حاجه في حياتنا الانتاج، وصلاح مؤمن بالانتاج. صلاح احسن واحد يقدر يمثلنا في مجلس الاداره وكلنا هننتخبه. زملائي، انا اعلن لكم من هنا من فوق المنبر الشريف ده ان صلاح اللي بينادي بالاصلاح الذاتي وبيرفع صوته بالامل في رفع الانتاج وبتركيز الجهود لزياده الدخل هو احسن واحد يمثلنا. داولت داولت، اديني 1000 جنيه كمان، كمان 1000 جنيه، كمان 2000، كمان 2000. الله كفايه بقى ياما، الله انا كسبت خالص، دي هيصه جامده قوي. يا فرحه قلبك يا عطيات. ايوه يا عطيات كمان وكمان، وحياه النبي قلبي بقى له سنين يا عالم ما استحش الزغاروط الحلوه دي. زغراتي زغراتي، ربنا يوفقك ويسعدك يا صلاح يا ابني. الله قول لها بقى كفايه يابا، الله قول لها انت عم بدوي يا اخويا. سيبها، هي كانت عطيات من الكيبورس المزين بتاع اثباتكم، تحلم ان ابنها هيجي عليه يوم من الايام عضو مجلس اداره الشركه اللي بقت بتاعتنا كلنا. ده حلم ولا علم يا اولاد؟ والله عشنا وشوفنا. ساعدوني يا حبايب بيت. طيب طيب بقى بقى، عن اذنكم انا خارج، عندي ميعاد. عن اذنكم انا عندي ميعاد مهم جدا. ها سلام عليكم بقى. ألف ألف مبروك يا صلاح، نجاحك ده انتصار كبير قوي للعمال. كتر خيرك يا سلوى، البركة فيك وفي كل الناس الطيبين اللي ساعدوني. دلوقتي تقدر فعلا تحقق أحلامك كلها، معهد عالي للصناعة عندكم، قسم جديد لغزل الصوف، وتخصيص حصص كبيرة للتصدير للخارج. الأفكار كتيرة والمهم على التنفيذ. على العموم دعوتنا لعضو مجلس الإدارة المنتخب. ربنا يوفقك يا صلاح. ربنا موفقني طول ما انت جنبي يا سلوى. يا ريت يا ريت اقدر افضل جنبك على طول يا صلاح، لكن يا خساره. قصدك ايه يا سلوى؟ ما انت لازم تفضلي جنبي على طول. امر النقل بتاعي لمصر ما قدرتش الغيه ابدا، الظاهر ان انا لازم انفذه في اقرب فرصه. ايه الكلام ده يا سلوى؟ مش معقول، امر النقل ده لازم يتوقف. يا صلاح، مين اللي يفهم بابا الحكايه دي؟ انا حاولت كتير لدرجة إن أنا سبت البيت وعشت في مدينة العمال مع زميلات المدرسات. حاولت أثبت له إن أنا حرة في حياتي وإني لازم أدافع عن حياتي وحريتي بكل وسيلة. اللي تعود إنه يشتري كل حاجة بالفلوس ما يقدرش يفهم اللغة اللي بتتكلمي بيها يا سلوى. على كل حال يمكن سقوطه في الانتخابات بتاعت مجلس إدارة الشركة يخليه يفهم شوية إن مش كل حاجة يقدر يشتريها بفلوسه. على أي حال تأكدي إنك مش هتتنقلي، الناس مش لعبة، يتنقلوا أو ما يتنقلوش حسب المزاج. يعني هتعمل إيه يا صلاح؟ يعني هتقدر تلغي أمر النقل ده؟ إن شاء الله يا سلوى. يا ريت. إن شاء الله. طيب يا دكتور، لكن العلاج هيجيب نتيجة ولا لأ؟ طبعا العلاج لازم يجيب نتيجة، بس اللي عاوز أقوله لكم إنكم ما تستعجلوش النتيجة، وكمان بلاش يسمع اي اخبار وحشه. ياما نصحته وقلت له يسيبه من الانتخابات دي. طبعا اذنكم، مع السلامه دكتور. ايوه ايوه، لحظه واحده لحظه واحده. الله، ماما. اهلا ماما. اهلا يا حبيبتي. ازيك يا سلوى؟ اهلا يا ماما. ازيك يا بنتي، وحشتيني يا حبيبتي. انت اللي وحشتيني يا امي. اتفضلي خشي يا حبيبتي، خشي يا ماما. ها انت ايه، هتمشي ولا ايه؟ لا ابدا يا ماما. ايه الشنط دي والهدوم اللي بتحضريها؟ اصلي بستعد عشان حسافر لمصر. خلاص يعني يا ماما، كل محاولاتي ما نفعتش ولازم امر النقل يتنفذ. يعني هتسيبينا لوحدينا يا سلوى؟ انا اللي هسيبكم. على العموم انتوا مش محتاجين لحاجة يا ماما. في ايه يا ماما؟ بابا ماله؟ في حاجة يا ماما؟ باباك عيان يا سلوى. ايه؟ عنده انهيار عصبي. مش معقول. والدكتور قال لي ان مفيش حاجة هتريحه غير ان احنا نبعد عنه الحاجات اللي بتضايقه. وبعدك عن البيت مضايقه خالص يا سلوى. يعني كان سأل عني يا ماما؟ انت عارفة ان باباك عنيد وده كبر على كده يا سلوى وما عادش ممكن تغيير طبعه. معنى كده انه لسه متمسك بجوازي من رؤوف؟ ايوه يا بنتي، هو شايف اللي ده مصلحتك. قلتي ايه يا سلوى؟ ولا حاجه يا ماما، انا هسافر مصر النهارده. يا بنتي لما تيجي البيت وتوافق باباكي يقدر يلغي لك امر النقل ده. مش عايزه يا ماما، ده مش ممكن ابدا يكون موضوع مساومه والتمن سعادتي وحريتي. سلوى انت دماغك ناشفه خالص يا سلوى. وبعدين بقى يا ماما. ايوه مين؟ خالتي عطيات. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك يا بنتي. اهلا وسهلا. اقدم لك خالتي عطيات يا ماما، والده الباشمهندس صلاح. اهلا وسهلا. حضرتها ماما يا خالتي. يا الف اهلا بالست الهانم. الظاهر ان انا جيت في وقت مش ولا بد ولا. لا ابدا ابدا، ده بيتك ومطرحك يا خالتي عطيات. الحقيقه صلاح جه البيت دلوقت وكان فرحان قوي وقال لي اجي ابشرك على طول، ما قدرش يستنى خالص. خير؟ بيقول لك امر النقل بتاعك اتلغى لانه ما كانلوش اساس خالص. يا سلام يا من انت كريم يا رب. دولت دولت، فين سلوى؟ سلوى بنتي يا دولت. طيب يا يسري. حاضر، انا هبعتها لك دلوقتي تجيلك. تعبان اوي، اتهديت خلاص. انا عايز بنتي سلوى، عايزة باي تمن يا ناس. ايه في ايه؟ ايوه يا ست هانم، في جماعه عاوزين يقابلوا البيه، واحد اسمه عبد الستار وفي واحد تاني معاه. بس انت عارف ان البيت تعبان وبيقدرش يقابل حد. لا لا لا لا، خليهم يجوا. حاضر. خليهم يجوا. اتفضلوا اتفضلوا يا شيخ. اتفضل. الله، اتفضل. الف سلامه لك يا دكتور يسري. عبد الستار، فيك الخير يا عبد الستار، انت وبدوي. يا سلام، ألف لا بأس عليك يا دكتور. الله يحفظك. أنا لما سمعت جيت عشان أشوفك واطمن عليك، العشرة ما تهونش. تعبت يا عبد الستار، تعبت أوي، مش عارف إيه اللي جرالي. إن شاء الله ربنا هيخفف عنك وبكرة طيب وتبقى عال. متشكر يا بدوي، كتر خيرك، كلكم فيكم الخير، أنتم ناس طيبين. صحيح صلاح ابني كان عايز يجي معايا لكن يمكن حس اني ضايقك. هتضايق؟ ما خلاص يا عبد الستار، المقاومه ما نفعتش، ما بقاش قدامي غير الاستسلام. ازيه يا عبد الستار؟ كويس خالص يا دكتور يسري. وبيتمنى لك الشفاء هو والست سلوى. صلاح وسلوى، يا سلام، قلبي بيستريح لما بنطق اسم بنتي سلوى. بقول لك ايه يا دكتور؟ ايوه. ما تخليها كده من عند النبي وتوافق بقى على جوازهم، خلينا كلنا نفرح ونستريح. الظاهر يا بدوي ان مفيش فايده، دول شبان محدش يقدر يقف قدامهم. حاولت كتير مفيش فايده. يعني موافق يا دكتور؟ موافق على جوازهم؟ موافق، وربنا يتمم بخير. ستائر الدخان، كتبها عبد السلام العصره. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات عباس فارس في دور الدكتور يسري، أمينة رزق في دور عطيات، عايدة عبد الجواد في دور سلوى، أحمد عبد الحليم في دور صلاح، فاروق سليمان في دور خليل، عبد الحفيظ التطاوي في دور عبد الستار، سانية شوقي في دور دولت، بالاشتراك مع محمود عقل، إيمان فريد، أحمد كمالي، وسمير عبد العظيم. قام بالتسجيل محمد رفاعي. المخرج المساعد هنادي محمود. ستائر الدخان من إخراج مصطفى أبو حطب.